الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز للموحد أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ لا يجوز. أحسنت، ما الدليل على ذلك؟ أحسنت، نعم أحسنت، نعم نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. من القرآن لا تقوم فيه أبدا، ومن السنة حديث ثابت بن الضحاك أنه قال: نذر رجل أن يحرى إلى ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أيارهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الحديث: لماذا نهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله؟ ما فيه من المشابهة في صور العبادة. نعم. المشركين. أحسنت أحسنت. وأيضا كذلك ما فيه من ذريعة الشرك. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. وما الدليل على أن النذر لغير الله من الشرك؟ قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. قال الله عز وجل. نعم، ما وجه الدلالة؟ يكون بنذرهم. نعم، مدحه سبحانه وتعالى يدل على أن هذا الشيء من العباد. نعم، وصرف العباد لغير الله شرك. وصرف العباد لغير الله شرك. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الباب. قل الله سعيد أسلام رسول الله، الله مخل لنا ولمشايخنا المسلمين، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم أحسنت. لا يزال المؤلف رحمه الله يعقد الأبواب التي يبين فيها ما يضاد التوحيد، والشيء يعرف بضده. وهذا الباب بين فيه المؤلف أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر. واستعاذة بالله عبادة أمر الله بها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أمر الله بها في آيات. والأمر بالشيء يدل على أن المأمور به عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر شرعا إلا بما يحب، وما أحبه الله ورضيه لعباده فهو عبادة. وصرف العبادة لغير الله من الشرك. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل إذا نزل منزلا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر ما فيه، فيقول الجن: تتعودون بنا ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. فعند ذلك زاد الجن الإنس خوفا وذعرا، فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس خوفا وذعرا. وشاهد أن الله تعالى أخبر عن مؤمن الجن أنهم لما آمنوا ذكروا أشياء من الشرك، ومنها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والدليل الثاني قوله حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره بضم الراء على الأفصح، وفيه الكسر والفتح، والأفصح الضم. فالاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته عبادة، وإذا كانت عبادة فجعلها لغيره من الشرك. فمن استعاذ بأصحاب القبور في دفع ضر عنه فهذا من الشرك الأكبر. لكن من استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه، بمعنى أنه طلب من صاحبه مثلا أن يكف عنه شرا، فهذا جائز. طلب من حي حاضر قادر أن ينجيه من شر فهذا جائز، وقد دلت على ذلك أدلة، منها ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة مخزومية مثلها، ومعنى عاذت بأم سلمة طلبت منها أن تشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقام عليها الحد. فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. الشاهد قوله فعاذت بأم سلمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رآه الغلام، كان في مصنف عبد الرزاق أن الغلام بصر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ برسول الله، قال فقال أعوذ برسول الله فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه، لله أقدر عليك منك عليه. الشاهد أنه استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه طلب منه أن يكف عنه هذا الشر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن من القاعد فيها خير من القائم، إلى أن قال: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. المعنى ليتحصن وليتحرز به. فهذا يدل على أن الاستعاذة متى كانت بحي حاضر قادر ولم يكن فيها توجه القلب والاضطرار والافتقار إليه فهي أمر جائز. نعم. الله إليكم. رحمه الله في المسائل. الأولى تفسير الآية، ثانية كونه من الشرك، الثالثة على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم أحسن. الرابعة قال هنا الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. استدل الإمام أحمد بهذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، استدل به على أن القرآن ليس بمخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بكلماته، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. هذا معنى قول الشيخ الاستدلال على ذلك بالحديث أنه من الشرك، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. مقال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل فيه منفعة دنيوية من كف شكل أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم. قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. أحسنت. مما يضاد التوحيد الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره، والاستغاثة طلب إزالة الشدة، فعطف الدعاء عليها من عطف العام على الخاص، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. والاستغاثة والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله من الشرك، والأدلة متضافرة متكاثرة على الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره، وقد ذكر المؤلف منها 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله هذا نهي، والنهي للتحريم. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم الذي يقع فيه من يدعو غير الله هو أعظم الظلم، وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سماه شركا، والذين تدعون من دون الله هذا دعاء غير الله. قال بعد ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسماه شركا. وأكثر شرك المتقدمين والمتأخرين هو في دعاء غير الله، وقد سماه الله هنا شركا، وهو أصل شرك العالم كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. قال ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فهذا الباب باب عظيم، باب عظيم. الدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هذا أمر بعبادته، ودعاؤه والاستغاثة به من عبادته، وصرف العبادة لغير الله شرك. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله، فدعوة غير الله أعظم الضلال وشرك بالله. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد اتخذ إلها مع الله، لأنه صرف العبادة لغير الله، وهذا شرك. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في معجم الزوائد، وهو ضعيف الإسناد. وأهل العلم كما سبق يتسامحون في ذكر بعض الأخبار للاعتضاد لا للاعتماد، إذا كان الباب ثابتا بأدلة من القرآن أو من صحيح السنة. فهذا الخبر لم يذكر الاعتماد عليه وإنما ذكر اعتضادا. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري أن العلماء متفقون على جواز الاعتضاد بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار، بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع آخر، وهذا الخبر من النوع الأول الذي يذكر اعتضادا. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث نفسه، على حديث إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقوله إنه لا يستغاث به هذا إبطال للاستغاثة بغير الله، وقوله وإنما يستغاث بالله عز وجل هذا حصر للاستغاثة بالله وحده، فلا تصرف هذه العبادة لغيره. نعم. الله أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام الخاص. الثانية تفسير قولي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصل الناس لو فعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله سبحانه وتعالى، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل من دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم، هذه المسائل الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، أين الشاهد عليها؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له، وكانوا بعبادتهم كافرين. تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكانوا بعبادتهم، وكفر المدعو بتلك العبادة كافرين، يعني كفره إنكاره، هذا المقصود. يعني المدعو ينكر علمه بعبادتهم إياه، المدعو يتبرأ منهم، فكفره إنكاره وتبرؤه. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كوني أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم، ذلك في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، مع كونه مما يقدر عليه، لكنه نهاهم حماية لجناب التوحيد ليجعل رغبتهم كلها إلى الله. فالاستغاثة يقال فيها ما قيل في الاستعاذة، من أن من استغاث بحي حاضر قادر جاز ذلك، كما وقع للرجل من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لذلك قال المؤلف رحمه الله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله، فهو مما يقدر عليه، لكنه نهاهم ليجعلوا رغبتهم كلها إلى الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، فيكم بارك الله. يعني لو قال قائل أو سكت عن الاستغاثة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بأدم ثم موسى ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف نجيب؟ أحسنت، هو من هذا الباب. انظر، هذه الاستعاذة تجمع بين عمل ظاهر وعمل باطن. العمل الظاهر هو طلب كف الشر والنجاة منه، والعمل الباطن هو توجه القلب إلى المستعاذ به والاضطرار والافتقار إليه. فإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر الذي هو طلب الملجأ وكف الشر، فهذا جائز أن يتوجه به إلى مخلوق يقدر على ذلك، وهو الذي ورد في أحاديث طلب العوذ من مخلوق. أما العمل الباطن الذي هو التوجه بالقلب إلى المستعاذ به والاضطرار والافتقار إليه، فهذا لا يكون إلا لله، وهو من جنس الأحاديث هذه التي سبقت معنا، أحاديث كثيرة. فعادت بأم سلمة لما قال الغلام أعوذ برسول الله، ومن جنس هذه الأحاديث لا يخرج عنها. هذا مثال الشرك يعني فيه نظر، لأنه يعني حتى في حديث أخرى وردت كلمة الغوث والاستغاثة. لو أعدتم قولهم يعني قولهم من باب الشرك، يعني هذا والله أعلم فيه نظر، يعني لا يحمل على إطلاقه، يعني يكون كالباب السابق فيه تفصيل حسب تعلق القلب. فهم يعني فهم كلامهم يكون على مرادهم، هم مرادهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا المقصود من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك أقول مثل ذلك في الباب السابق، ماذا قال؟ قال من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مقصودهم. ولذلك قال المؤلف هنا في المسألة الأخيرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله. هذا بني، هذا قال تأدب مع الله، هذا يدل على أنه كان له ذلك، كان قادرا، كان مما يقدر عليه. هذا آخره والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.